يا مظلوم كربلاء، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام على أمير المؤمنين، السلام على مولى الموحدين، السلام على قائد الغر المحجلين، سادتي آل محمد، فاز والله من اعتصم بكم، وأمن والله من لجأ إلى حصنكم، واهتدى لولايتكم. يا ليتنا سيدي نهتدي بهديكم وندرك قائمكم فنكون من أنصاره ومحبيه وجنده فنفوز فوزا عظيما. شبابنا، لطالما كان علي عليه السلام هو بوصلة التشيع. الشيع الحقيقي إذا أراد أن يعرف أن قدمه على الطريق يرجع إلى علي عليه السلام. فكل اللي أرجو منكم أنه تركزوا فيما سيقال، وتركزوا في الأحداث، وتركزوا في المواقف، وتركزوا في كلام الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وتقيسوا الأمس باليوم لتعلموا أين أنتم وأين عدوكم. صلوا على محمد وآل محمد. قال ابن الأثير في الكامل: ودخلت سنة 39 للهجرة وقد انتهى أمر التحكيم أن بقي معاوية بن أبي سفيان في الشام، وعمرو بن العاص في مصر، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الكوفة يحكم العراق والحجاز واليمن. قال: فلما قدم الكوفة قام خطيبا فيها فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إن أول وقوع الفتن هوى يتبع وأحكام تبتدع، يعظم فيها الرجال رجالا، يخالف فيها حكم الله، ولو أن الحق أخلص فعمل به لم يخف على ذي حجن، ولكن يؤخذ ضخث من ذا وضخث من ذا، فيخلط فيعمل به، فعند ذلك يستولي الشيطان على أوليائه وينجو الذين سبقت لهم منا الحسنى. قال الراوي: وصارت الخوارج إلى قرية يقال لها حرورا بينها وبين الكوفة نصف فرسخ، وبها سم الحرورية، ورئيسهم عبد الله بن وأبي الراسبي وابن الكواء وشبث بن ربعي، فجعلوا يقولون: لا حكم إلا لله. فلما بلغ أمير المؤمنين ذلك قال: كلمة حق أريد بها باطل. ثم خرجوا في 8,000، وقيل في 12,000، فوجه إليهم أمير المؤمنين عبد الله بن عباس فكلمهم واحتجوا عليه، فخرج إليهم أمير المؤمنين فقال: أتشهدون علي أبي جهل؟ قالوا: لا. قال: فتنفذون أحكامي؟ قالوا: نعم. قال: فارجعوا إلى كوفتكم حتى نتناظر. فرجعوا من عند آخرهم، ثم جعلوا يقومون فيقولون: لا حكم إلا لله. فيقول علي: حكم الله، أنتظر فيكم. فخرجوا من الكوفة ووثبوا على عبد الله ابن خباب بن الأرت فقتلوه وزوجه. قال الطبري: فخرج إليهم علي عليه السلام فناشدهم الله، ووجه إليهم عبد الله بن عباس فقال ابن عباس فقال لابن عباس: يا ابن عباس، قل لهؤلاء الخوارج: ما نقمتم على أمير المؤمنين؟ ألم يحكم فيكم بالحق ويقيم فيكم العدل ولم يبخسكم شيئا؟ فناداهم عبد الله بن عباس بذلك، فناداهم عبد الله بن عباس بذلك، فقال الطائفة منهم: والله لا نجيبه. وقالت الأخرى: والله لنجيبه ثم لنخصمنه. يا ابن عباس، نقمنا على علي بن أبي طالب خصالا كلها موبقة، لو لم نخصمه منها إلا بخصلة فخصمنا، محا اسمه من إمرة المؤمنين يوم كتب إلى معاوية، ورجعنا عنه يوم صفين فلم يضربنا بسيفه حتى نفيء إلى الله، وحكم الحكمين وزعم أنه وصي فضيع الوصية. وجئتنا يا ابن عباس تدعونا إلى مثل ما يدعونا إليه. فقال ابن عباس: قد سمعت يا أمير المؤمنين مقالة القوم، وأنت أحق بالجواب. فقال عليه السلام: حججتهم والذي فلق الحبة وبرئ النسمة، قل لهم: ألستم ترضون بما في كتاب الله وبما فيه أسوة من رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قالوا: بلى. قال: فعلي بذلك أرضى. كتبت لرسول الله يوم الحديبية، إذ كتب إلى سهيل بن عمرو وصخر بن حارب: من محمد رسول الله. فقال سهيل: لو علمنا أنك رسول الله ما قاتلناك، فاكتب إلينا من محمد بن عبد الله لنجيبك فمحى رسول الله صلى الله عليه وآله اسمه بيده وقال إن اسمي وأبي لا يذهبان بنبوتي وأمري فكتبت من محمد بن عبد الله ففي رسول الله أسوة حسنة وأما قولكم إني لم أضربكم بسيفي يوم صفين حتى تفيئوا إلى أمر الله فإن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وكنتم عددا جما وأنا وأهل بيتي في عدد يسير وأما قولكم إني حكمت الحكمين فإن الله عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم ولو حكم الحكمان بما في كتاب الله لما وسعني الخروج من حكمهما ولكنهما قالا شططا وأنا أدعوكم لقتال القوم ليفيئوا لأمر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما قولكم إني كنت وصيا فضيعت الوصية فإن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أفرأيتم هذا البيت لو لم يحجج إليه أحد كان البيت يكفر إن هذا البيت لو تركه من استطاع إليه سبيلا لكفر وأنتم كفرتم بترككم إياي لا أنا الذي كفرت بتركي لكم قال الراوي فرجع من الخوارج يومئذ 2000 وأقام 4000 والتحمت الحرب بينهم مع زوال الشمس فقتلوا من عند آخرهم وقتل ذو الثدية ولم يفلت من القوم إلا أقل من 10 ولم يقتل من أصحاب أمير المؤمنين إلا أقل من 10 وسميت بوقعة النهروى فرجع ولما رجع إلى الكوفة قام خطيبا فقال بعد حمد الله والثناء عليه والتذكير لنعمه والصلاة على محمد صلى الله عليه وآله أما بعد أيها الناس فأنا فقأت عين الفتنة ولم يكن ليشترئ عليها أحد غيري ولو لم أكن فيكم ما قتل الناكثون ولا القاسطون ولا المارقون ثم قال سلوني قبل أن تفقدوني فإني عن قليل مقتول فما يحبس أشقاها أن يخضبها بدم أعلاها فوالذي فلق الحب وبرئ النسمة لا تسألوني عن شيء فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فتنة تظل ماء وتهدي ماء إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها إلى يوم القيامة إن القرآن لا يعلم علمه إلا من ذاق طعمه وعلم بالعلم جهله وأبصر عمله واستمع صممه وأدرك به مأواه وحي به إن مات فأدرك به الرضا من الله فاطلبوا ذلك عند أهله فإنهم في بيت الحياة ومستقر القرآن ومنزل الملائكة وأهل العلم الذين يخبركم عملهم عن علمهم وظاهرهم عن باطنهم، هم الذين لا يخالفون الحق ولا يختلفون فيه، قد مضى فيهم من الله حكم صادق، وفي ذلك ذكرى للذاكرين. وأما أنكم ستلقون بعدي ذلا شاملا وسيفا قاتلا وأثرة قبيحة يتخذها الظالمون عليكم سنة، تفرق جموعكم وتبكي عيونكم ويدخل الفقر بيوتكم. استمعوا شبابنا، شوف كأن الإمام يتحدث عن المستقبل. أنا أدري برات إبليس ترى ما يخليك تسمعني، نعوذ بالله من إبليس، يذب عليك حسبة طلابة كذا حتى يخليك ما تسمع كلام الإمام. راح أكرر الكلام، اسمعوا إخواني. أما إنكم ستلقون بعدي ذلا شاملا وسيفا قاتلا وأثرة قبيحة يتخذها الظالمون عليكم سنة، تفرق جموعكم وتبكي عيونكم وتدخل الفقر بيوتكم، وستذكرون ما أقول لكم عن قليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الراوي: ودخلت سنة 40 للهجرة، وفيها وجه معاوية النعمان بن بشير فأغار على مالك بن كعب الأرحبي، وكان عامل علي على مسلحة عين التمر من أرض يقال لها كربلاء، فقال: فندب علي عليه السلام فقال: يا أهل الكوفة انتدبوا إلى أخيكم مالك بن كعب، فإن النعمان بن بشير قد نزل به في جمع ليس بكثير، لعل الله أن يقطع من الظالمين طرفا، فأبطأوا ولم يخرجوا. ثم أغار سفيان بن عوف على الأنبار ووجه معاوية بسر بن أبي أرطأ وقيل ابن أرطأة العامري من بني عامر بن لؤي في 3000 رجل، فقال له: سر حتى تمر بالمدينة فاطرد أهلها وأخف من مررت به وانهب مال كل من أصبت له مالا ممن لم يكن دخل في طاعتنا، وسر حتى تدخل مكة وأرهب الناس فيما بين مكة والمدينة واجعلهم شرادا، ثم امض حتى تأتي صنعاء من أرض اليمن فأكثر فيها القتل، فإنهم شيعة لعلي بن أبي طالب. ففعل اللعين، وبلغ ذلك أمير المؤمنين، فجلس في المسجد وندب الناس فلم يخرجوا وخذلوا، فقام خطيبا وقال: أيها الناس، إنكم والله لكثير في الباحات قليل تحت الرايات، وإني لعالم بما يصلحكم ويقيم أودكم، ولكني والله لا أرى صلاحكم بفساد نفسي، أضرع الله خدودكم وأتعس جدودكم، لا تعرفون الحق كمعرفتكم الباطل، ولا تبطلون الباطل كإبطالكم الحق. أيها القوم، الشاهدة أبدانهم، الغائبة عنهم عقولهم، المختلفة أهواؤهم، المبتلى بهم أمراؤهم، صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه. لوددت والله أن معاوية صارفني فيكم صرفة الدينار بالدرهم، فأخذ مني 10 منكم وأعطاني 1 منهم، ما لي أرى أشباحا بلا أرواح وأرواحا بلا أشباح ونساكا بلا صلاح وتجارا بلا أرباح وأيقاظا نوما وشهودا غيبا. عجبا والله يميت القلب ويجلب الهم من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم، فقبحا لكم وترحى حين صرتم غرضا يرمى يغار عليكم ولا تغيرون وتغزون ولا تغزون ويعصى الله وترضون. فإذا أمرتكم بالسير إليهم في أيام الحر قلتم هذه حمارة القيظ، يا أشباه الرجال ولا رجال، وحلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، منيت بمن لا يطيع إذا أمرت ولا يجيب إذا دعوت، لا أبل لكم ما تنتظرون بنصركم ربكم، أما دين يجمعكم ولا حمية تحمشكم، أقوم فيكم مستصرخا أناديكم متغوثا فلا تسمعون لي قولا ولا تطيعون لي أمرا حتى تكشف الأمور عن عواقب المساء، إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في غمرة ومن الذهول في سكرة، يرتج عليكم حواري فتعمهون فكأن قلوبكم مألوسة فلا تعقلون. يريد يقول الإمام أصحابي وحواري ينادوكم يقولوا لكم الدين في خطر، يقولوا لكم المذهب في خطر، يقولوا لكم الحق في خطر، انتوا أبد ما تنتفضون، ما عندكم غيرة، ماكو دين يجمعكم. شبابنا التفتوا إلى كلام إمامكم، هذا إمام التشيع، هذا أول من وضع عقيدة التشيع. أكرر، ولا تطيعون لي أمرا حتى تكشف الأمور عن عواقب المساء، إذا دعوتكم إلى جهاد عدوكم دارت أعينكم كأنكم من الموت في غمرة ومن الذهول في سكرة، يرتج عليكم حواري فتعمهون فكأن قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون، وما أنتم لي بثقة سجيس الليالي، وما أنتم بركن يمال بكم ولا زوافر عز يفتقر إليكم، هذا جزاء والله من ترك العقد، أما والله لو أني حين أمرتكم به حملتكم على المكروه الذي يجعل الله فيكم لكانت الوثقة ولكن بمن وإلى من أريد أن أداوي بكم وأنتم دائي كناقش الشوكة بالشوكة وهو يعلم أن ضلعها معها. اللهم قد مللتهم وملوني قد ملت أطباء هذا الداء دوائي وكلت النزعة بأشطان الركاء. أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحكموا وهيجوا إلى الجهاد فوله ولها اللقاح إلى أولادها؟ أين عمار؟ أين مالك؟ أين محمد بن أبي بكر؟ ثم قال عليه السلام: أيها الناس، إن أول نقصكم ذهاب أولي النهي والرأي منكم الذين يحدثون فيصدقون ويقولون فيفعلون، وإني قد دعوتكم عودا وبدءا وسرا وجهرا وليلا ونهارا، فما يزيدكم دعائي إلا فرارا، وما ينفعكم وما تنفعكم الموعظة ولا الدعاء إلى الهدى والحكمة. أمهلوني قليلا، فوالله لقد جاء من يحزنكم ويعذبكم ويعذبه الله بكم. إن من ذل الإسلام وهلاك الدين أن ابن أبي سفيان يدعو الأراذل والأشرار فيجيبون، وأدعوكم وأنتم لا تصلحون فتراعوا. هذا بسر قد صار إلى اليمن وقبلها إلى مكة والمدينة، فقام جاري ابن قدام السعدي فقال: يا أمير المؤمنين، لا عدمنا الله قربك ولا أرانا الله فراقك، فنعم الأدب أدبك ونعم الإمام، والله أنت. أنا لهؤلاء القوم فسرحني إليهم. وقام حجر بن عدي وقام عدي ابن حاتم الطائي، وقامت جماعة من أهل العراق وبايعوا الإمام على الموت في 40,000 منهم، وساروا إلى حرب معاوية وأصحابه فردوهم عن البلاد والعباد. قال الراوي، نتوجه بعد للمصيبة، نشمي، أريدك تقعد لقعدة مصيبة. أي نعم، إن شاء الله كل أرض كربلاء وكل يوم. وساروا إلى حرب معاوية فردوهم عن البلاد والعباد. قال الراوي، وقدم عبد الرحمن بن ملجم المرادي الكوفة لعشر بقين من شعبان 40 للهجرة، فلما بلغ الإمام قدومه قال: وقد وافى، أما أنه ما بقي علي غيره هذا أو إنه. فنزل على الأشعث بن قيس الكندي فأقام عنده شهر يستحد سيفه، وكانوا 3 نفر توجهوا، فواحد منهم إلى معاوية بالشام وآخر إلى عمرو بن العاص بمصر والآخر إلى علي عليه السلام وهو ابن ملجم. فأما صاحب معاوية فضربه فوقعت الضربة على إليتيه وبادر فدخل داره، وأما صاحب عمرو بن العاص فإنه ضرب خارج ابن حذافة خليفة عمرو في صلاة الصبح، وكان عمرو قد تخلف لعلة فقال الخارجي أردت عمرا وأراد الله خارجا. وأما عبد الرحمن بن ملجم فقد قدم الكوفة فلقي بها أصحابه وكتم أمرهم وطوى عنهم ما تعاقد هو وأصحابه عليه بمكة من قتل أمير المؤمنين عليه السلام مخافة أن ينتشر. وزار رجلا من أصحابه ذات يوم من بني تيم الرباب فصادف عنده قطام بنت الأخضر وكان الإمام قتل أخاها وأباها بالنهروان فلما رآها شغف بها فخطبها فقالت له ما الذي تسمي لي من الصداق؟ فقال احتكمي ما بدأ لك. فقالت احتكم عليك 3000 درهم ووصيفا وخادما ورأس علي بن أبي طالب عليه السلام. قال اللعين فهذا الذي جاء بي إلى المصر. قالت له فأنا طالبة لك بعض من يساعدك على هذا ويقويك. ثم بعثت إلى وردان بن مجالد أحد بني تيم الرباب فخبرته الخبر وسألته معاونة بن ملجم فتحمل لها ذلك. وخرج ابن ملجم فأتى رجلا من أشجع يقال له شبيب بن بحيرة وقال له يا شبيب هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال وما ذاك؟ قال تساعدني على قتل علي بن أبي طالب ونكمن له في المسجد الأعظم. فإذا خرج لصلاة الفجر فتكنا به وشفينا أنفسنا منه وأدركنا ثأرنا فلم يزل به حتى أجابه فأقبل به حتى دخل إلى قطام وهي معتكفة في المسجد الأعظم قد ضربت لها قبة فقال لها قد أجمع رأينا على قتل هذا الرجل. قالت لهما فإذا أردتما ذلك فالقياني في هذا الموضع. فانصرفا من عندها. قال فلبثنا أياما ثم أتيناها ومعهما وردان بن مجالد الذي كلفته مساعدة بن ملجم وذلك في ليلة الجمعة 19 ليلة خلت من شهر رمضان. فدعت لهم بحرير فعصبت صدورهم وتقلدوا سيوفهم ومضوا فجلسوا مقابل السد التي كان يخرج منها علي عليه السلام. قال الراوي وكان الإمام يفطر ليلة عند ولدي الحسن وليلة عند الحسين وليلة عند زينب الكبرى زوجة عبد الله بن جعفر وعند أم كلثوم زوجة مسلم بن عقيل. وفي الليلة 9 كان الإمام في دار ابنته أم كلثوم فقدمت له فطورة في طبق فيه قرصان من خبز الشعير وقصعة فيها لبن حامض وجريش ملح. فقال لها قدمت إدامين فارفعي أحدهما فإني لا أخالف سنة حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم أكل قليلا وحمد الله كثيرا ثم نظر إلى السماء وقال هي هي الليلة التي وعدني بها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم رقد هنيها وانتبه وجعل يمسح وجهه وثوبه ثم صلى حتى ذهب بعض الليل ثم نامت عيناه فانتبه من نومته فقال لأولاده قد رأيت جدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول لي يا أبا الحسن إنك قادم إلينا عن قريب يجيء إليك أشقاها فيخضب شيبتك من دم رأسك وأنا والله مشتاق إليك وإنك عندنا في العشر الأواخر من شهر رمضان. فلما سمع أولاده ضج بينهم البكاء والنحيب وأبدوا العويل وقالت زينب وأبتاه وعليا كأنك يا أبا تنعى إلينا نفسك. ثم أن الإمام نزل وكان للحسين عوز فصحن في وجهه فصاح صوائح تتبعها نوائح. وفي غداة غد يظهر القضاء فلما وصل إلى الباب ليفتحه فتعلق الباب بمئزره فانحل حتى أسقط فأخذه وشده وهو يقول اجدد حيازيمك للموت فإن الموت لأقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك كما أضحكك الدهر يوما كذاك الدهر يبكيك. ثم قال اللهم بارك لنا في الموت ثم خرج إلى المسجد وهو يقول خلوا سبيل المؤمن المجاهد في الله ذي الكتب وذي الشاهد في الله لا يعبد غير الواحد ويوقظ الناس إلى المساجد. وسار الإمام فصلى النافلة في المسجد ثم على المئذنة فلم يبق في الكوفة بيت إلا اخترقه صوته وصاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وكان هذا آخر صوت من أمير المؤمنين يسمعه أهل العراق. ثم نزل إلى الصلاة وأخذ يتفقد النائمين وكلما مر برجل وقال قم إلى الصلاة يرحمك الله فمر بابن ملجم وهو نائم على بطنه فقال قم يا هذا فإنها والله نومة الشيطان هي والله نومة لا يحبها الله. ثم جاوز وبدأ يصلي يا الله. فوقف ابن ملجم عند اسطوانة المسجد وأقبل على الإمام فضرب الإمام على رأسه. فهوى الإمام إلى الأرض يخور بدمه وصاح فزت ورب الكعبة. فاصطفت أبواب الجامع وضجت الملائكة في السماء وهبت ريح عاصفة سوداء مظلمة ونادى جبرائيل بين السماء والأرض. تهدمت والله أركان الهدى. قتل علي المرتضى. قتل ابن عم المصطفى. قتله أشقى الأشقياء. انفصمت والله العروة الوثقى. وأقبل الحسن والحسين وأقبل العباس وأقبل محمد بن الحنفية وأقبل أولاد أمير المؤمنين وأقبلت شيعته على الإمام. رحم الله من نادى يا علي. رحم الله من نادى يا علي. وإماما ومظلوما. حمل الحسن والحسين أمير المؤمنين عليه السلام إلى الدار. تدري جنابك نداء جبرائيل ما بقي بيت في الكوفة إلا ودخل إليه النداء. زينب عليها السلام كانت واقفة على باب الدار. يقول بعض من قرأت الرواية عنهم أن الإمام قريب الدار قال حسن حسين أنزلاني. نزل الإمام لما أبى؟ قال زينب واقفة على الباب. أوف صدت ونادت يا المجبلي. ونادت يا المجبلي هالشايلين وياكم مني. ما عرفت علي بن أبي طالب. أنا مني أنا مني أنا أسمع هضب وصياح صوب. اسمع اسمع إذا قلبك وقلبه يتحملها. صوبين صوبين خاف انشت العود يا طيبي. اوف اوف ابويا يا علي ابويا انا خاف انشت العود يا طيبي. لما سمح الحسن وحسين صاحوا يا زينب كثر لوني الوني الوني ابونا انطبر والراس نص. اي من الكاظميه للنجف. اي ابونا انطبر والرايا اسنو صي. النعاشورية نختم بيها ان شاء الله ويقوم الملة وينطم ونلطم سوية ونعزي والموعد أنا وياك عند أمير المؤمنين عند الزهراء. والله أبو حسين ما تمام صيام. أريدها بعد أقوى. والله أبو حسين ما تمام صيام. إلك إلك والله إجانا العيد ولا داء يتام أبو حسين. أبو حسين ما كمل صيام صيام صيام لف العيد ولا ديتا لف العيد ولا ديتا فدوة فدوة ايه من طايح ضعن الأجل بالكرام من طاح وأمسى القلب للآهات من طايح والله ما